عين العام تعين الأول الأول على عام مطلق أيوة وتعين الأول إذا لم يعين هو اللي هو الميت إذا لم يعين العام تعين العام الأول تعين العام الأول إذا لم يعين هو العام وعلى عام مطلق معناها العام المعين أفضل من العام المطلق معناها الإجارة على عام معين أفضل من الإجارة على عام مطلق اللي هو عام كان ينوي الميت عن يحج فيه لا أنت الآن ستؤجر ستؤجر على عام مطلق أو على عام معين فالإجارة على عام معين أفضل من الإجارة على عام مطلق وعلى الجعالة وكذلك وكذلك إجارة الضمان أفضل من الجعالة الجعالة أنا إن فعلت كذا فلك كذا وإن لم تفعله فلا شيء لك هذا أفضل منه إجارة الضمان لأن الطرفين فيها لا يخسران شيء جعالة تعريف جعالة أن تقول إن فعلت كذا إن وجدت لي الضالة الفلانية أعطيك 10,000 فإذا وجدتها تستحق 10,000 وإذا لم تجدها لا تستحق شيء كأنك مثلا لو قلت لك إن حججت عن فلان حجا كاملا أعطيتك كذا فإذا حججت عنه حجا كاملا أعطيتك ما اتفقنا عليه وإذا لم تحج حجا كاملا لا تستحق شيء بينما الضمان أنت تستحق بحسب الحساب وحج على ما فهم وجنا نعم وحج على ما فهم معناها ما فهم من عبارة العاقد للصفقة ما فهم من عبارة الميت المصي بالحج يحج عليه معناها إذا فهم من عبارة أن الحاج ينبغي أن يحج عنه ماشيا يحج عنه ماشيا وإذا فهم أنه يحج عنه راكبا يحج عنه راكبا وإذا فهم أنه يحج عنه تمتعا يحج عنه تمتعا إذا فهم القران يحج عنه القران إذا فهم الإفراد يحج عنه الإفراد وهكذا وجنى إن وفى دينه ومشى وجنى معناها أذم إن وفى دينه إذا أخذ مثلا وأخذ النقود ووفى بها دينه قضى بها دينه ومشى على رجليه شاء الحج على رجليه وهو أصلا إنما أعطاه النقود ليأخذ الزاد والراحلة فأعطاه النقود لمن يطالبه بها وذهب ماشيا على رجليه يكون أثما والبلاغ إعطاء ما ينفقه بدن وعودة أيوة في العرف والبلاغ إعطاء ما ينفقه بدن وعودة البلاغ شم إجارة البلاغ هو أن يعطيه ما ينفقه عودا وبدءا ما ينفقه على نفسه معناها أن يعطيه مؤنته بالعرف طبعا بالعرف معناها أن يعطيه القدر الكافي لحاجاته وتمويناته بالمعروف معناها القدر المعروف أنه يكفي في العادة القدر الذي يكفي في العادة وفي هدي وفدية لم يتعمد موجبهما وكذلك يجب عليه أن يدفع له قيمة الفدية وقيمة الهدي إذا لم يتعمد الأجير موجبهما فإذا تعمد موجبهما وجب عليه هو لا يدخل نعم لا يدخل عليه الصفقة ورجع عليه بالسرف ورجع عليه بالسرف معناها إذا أسرف أعطاه مال معين وقال له أنت تنفق من هذا بالمعروف فأسرف في الإنفاق فإن ما زاد من الإنفاق بسبب السرف يغرمه للمستأجر واستمر ورجع عليه بالسرف واستمر إن فرغ وإذا فرغ المال الذي لديه أجير الضمان أجير البلاغ إذا فرغ المال الذي أعطي له يستمر في حجه أو أحرم ومرض كذلك إذا أحرم ومرض فإنه أيضا يستمر في حجه وينتظر صحته ويكمل حجه وأيضا يكمل حجه إذا فرغ ما لديه من المال ولكن سيعود على المستأجر طبعا بما أنفق زيادة ما أنفق بالمعروف زيادة وإن ضاعت قبله رجع وإذا نفقته على أجره وإن ضاعت قبله وإذا ضاعت الأجرة قبل الإحرام رجع إذا ضاعت الأجرة قبل الإحرام رجع وإن رجع الأجير إذا ضاعت قبل الإحرام ضاعت عليه قبل الإحرام وإلا فنفقته على أجره وإلا بأن قال قبل ذلك ماذا قال وإن ضاعت قبله رجع وإلا فنفقته على أجره وإلا فنفقته على أجره وإلا بأن لم يرجع فنفقته على أجره نعم إلا أن يوصي بالبلاغ فنفقته على أجره إلا أن يوصي بالبلاغ معناها أن الميت إذا أوصى بأن يحج عنه ويستأجر للحج عنه بصيغة البلاغ فإن النفقة هنا لا تكون على الآجر وإنما تكون من مال الميت الذي أوصى بأن يحج عنه به وأما إذا كان الميت لم يوصي بالحج بصيغة البلاغ الحج عنه بصيغة البلاغ بأجرة البلاغ فإن الآجر حينئذ الولي حينئذ الآجر هو الذي عليه النفقة إذا ضاعت قبل إحرامه إذا ضاعت الأجرة قبل إحرامه ولم يرجع ففي بقية ثلثه ولو قسم أما إذا أوصى الميت بأن يحج عنه ويستأجر لذلك بأجرة البلاغ فإن النفقة إذا ضاعت على المستأجر ولم يرجع وحج فإن النفقة تؤخذ من مال الميت تؤخذ من الثلث الذي أوصى أن يحج عنه منه ولو قسم على الورثة فإنه يسترجع ويعطى للأجير نعم وأجزاء إن قدم على عام الشرط وأجزاء الحج إن قدم على عام الشرط وترك زيادة بأن اشترط أن يحج عنه في السنة القابلة في سنة مثلا 1400 وحج عنه في سنة 1399 فإن ذلك يجزي نعم على عام الشرط وترك الزيادة على العام ترك الزيارة على العام الذي اشترط الميت أو ترك الزيارة وكذلك إذا ترك الأجير زيارة النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة فإن الحج مجزي على كل نعم ورجع بقسطها على الأجير بقسط الزيارة معناها يدفع القسط الذي كان سينفقه في زيارة النبي صلى الله عليه وسلم وخالف إفرادا لغيره إلا ما اشترطه الميت أو خالف إفرادا لغيره إلا ما يشترطه الميت، مثلا كذلك تصح يجزئ الحج إذا خالف إفرادا لغيره، أنا بأن لأن الراجح عند مالك هو الإفراد، خالفه الأجير فحج عن الميت تمتعا أو حج عنه قرانا، فإن الحج مجزئ في ذلك في تلك الحال. وإذا أجبر محسنين في الحرم ولازق الشيء في راسه يرد الهلا ولا إذا إذا إذا لا إذا إذا أنفق عليه لا هو إذا هدي له هدايا هو هذه هدايا تتعلق به هو أو خارف إفرادا لغيره لم يشترط الميت وإلا فلا كتمتع بقران أو عكسه وإلا فلا وإلا إذا اشترط الميت الإفراد منه أو اشترط التمتع فإنه إن خالف شرط الميت لا يجزئ الحج لا يجزئ إذا خالف شرط الميت بقران أو عكسه قال وإلا غيره لم يشترط الميت وإلا فلا كتمتع بقران أو عكسه كتمتع بقران أو عكسه كأن خالف كأن أبدل التمتع بالقران أو عكسه أو هما بإفراد أو بميقات شرطة أو هما بإفراد كذلك أما اللي إذا أبدلهما مثلا اشترط عليه مثلا أحد النسكين اللي هو اشترط عليه التمتع اشترط ميت التمتع أو القران وحج عنه إفراده أو بعكسه وهما بإفراد أو ميقات شرطة نعم وفي السخات أو عكسه نعم أو عكسه واشترط الإفراد وحج عنه تمتع عنه القران شرطة وفي السخات قل شوي أو عكسه وهما بإفراد أو ميقات شرطة أو ميقات شرطة أو ميقات كذلك إذا خالف الحاج الميقات الذي شرط اشترط الميت ميقاتا معينا فخالفه الحاج فإن الحج لا يجزئ وفسخت إن عين العام وعدم وفسخت إن عين العام وعدم وفسخت إن عين العام وعدم وفسخت نعم وفسخت إن عين العام معناها وفسخت الإجارة إن عين العام ولم يحج عنه من عين العام وأخره أخر الحج عن العام المعين أو عدم كغيره أو عدم الحج معناها في ذلك العام عدم الحج في ذلك العام مثلا بأن أحصر الناس عنه أو منع منه مانع نعم كغيره وقرن أو صرفه لنفسه كغير المعين كذلك إذا كان العام غير معين ولكن خالف بأن قرن وهو وكان عليه أن يحج إفرادا كان عليه أن يحج إفرادا والعام غير معين فخالف وقرن حج عنه قرانا نعم أو صرفه لنفسه وعاد نعم أو صرفه لنفسه كذلك إذا صرف الحج لنفسه في هذه الحالات كلها تفسخ الإشارة صرفه لنفسه معناها حج عن نفسه بدل أن يحج عن لنفسه وعاد وعاد صرفه لنفسه وأعاد نعم بعدها إن تمتع وهب نعم وأعاد إن تمتع وأما إذا تمتع بدل الإفراد المشترط فإنه يعيد الحج وهل تنفسخ إن اعتمر عن نفسه في المعين وهل تنفسخ إن اعتمر عن نفسه في العام المعين إذا اعتمر عن نفسه في عام معين وحج عن الغير كما اتفق هل تنفسخ الإجارة أو لا والصحيح أنها لا تنفسخ أو إلا أن يرجع للميقات فيحرم عن الميت فيجسيه. نعم. وقال قال بعض العلماء المالكية تنفسخ الإجارة إن ائتمر عن نفسه في العام المعين. قال بعضهم لا تنفسخ الإجارة إن ائتمر عن نفسه في العام المعين. والمذهب الثالث المفصل أنه إذا رجع إلى الميقات وأحرم منهم فإنه لا تنفسخ الإشارة حينئذ. عيد شوي الفقرة. هو التنفسخ إن اعتمر عن نفسه في المعين أو إلا أن يرجع للميقات فيحرم عن الميت فيجزيه تاويلان. نعم. هل تنفس مثلا هو اعتمر عن نفسه قبل أن يحج؟ هذا الأجير اعتمر عن نفسه قبل أن يحج. في ثلاث أقوال. القول الأول أن الحج مجزئ عن الميت. القول الثاني أننا نفسخ الإشارة، أن الإشارة انفسخت بيننا وبينه، بينه وبين الولي. القول الثالث التفصيلي أنه إذا رجع عند الإحرام بالحج، عندما أراد أن يحرم بالحج رجع إلى الميقات وأحرم منه للحج، أن الإشارة لا تنفسخ والحج صحيح. تاويلان ومنع استنابة صحيح في غرب. نعم. ومنع تاويلان معناها تفسيران لتفسيران للمدونة. ومنع استنابة صحيح في غرب. ومنع استنابة صحيح. استنابة صحيح في غرب. نعم. ومنع استنابة صحيح في غرب. معناها لا يجوز أن يستنيب الصحيح في الفرض. مثلا الصحيح غير المريض، معناه خرج الميت وخرج المريض لا يستنيب في الحج، مثلا لا يؤجر أحدا أن يحج عنه في فرض مطلقا كان. ولكن في الحقيقة الفروض على قسم الفروض على قسمين، هناك العبادات المحضة التي لا تصح فيها الاستنابة، وهناك الفروض الأخرى التي تصح فيها الاستنابة. نعم. كان الإجري قد أجزره كان في إذا كان العقد على أن يحج أن يحج عن العقد معك أن يحج عن فلان فقط بدون تعيين شخص معين، نعم. لكن إذا كان العقد على شخص معين أنه هو الذي سيحج، لا يمكنه أن ينوي. إذا كان العقد معهم على أن المراد هو أن يحج عن زيد سواء حج عنه هو أو غيره فلا إشكال. وإذا كان العقد على أن الميت إنما أوصى أن يحج عنه فلان بعينه فلا يحج إلا فلا يحج إلا هو. والتنفسخ إن اعتمر عن نفسه المعين أو إلا أن يرجع للميقات فيحرم عن الميت فيجزيه تاويلان. ومنع استنابة صحيح في فرض وإلا كره كبدي مستطيع به عن غيره. وإلا كره وإلا بأن لم يكن فرضا بأن لم يكن صحيحا بأن كان مريضا وإلا بأن كان مريضا كره. هذا طبعا بالنسبة للعلماء فيه مذاهب. المذهب الأول وهو مذهب الجمهور أن المريض مرضا مزمنا والمعضوب والذي لا يستطيع أن يركب على الراحلة يستطيع الثبات على الراحلة أنه يحج عنه، هذا هو مذهب الجمهور. ومالك أنه يصح عنه الحج ويجزي عنه، ومالك قال بأنه لا يصح ولا يجزي، لا يصح ولا يجزي. والصحيح هو مذهب الجمهور. والدليل عليه حديث ابن عباس رضي الله عنهما عند الشيخين واللفظ للبخاري، قال ابن عباس كان الفضل بن العباس ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاءت امرأة من خثعة جعلت تنظر إلى العباء إلى الفضل، والفضل ينظر إليها وينظر إليها، وجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يصرف وجه الفضل إلى الجهة أخرى، إلى الشطر، إلى الجهة الأخرى. فقالت: يا رسول الله، إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال: نعم. وكان ذلك في حجة الوداع. وإلاك كره كبدي مستطيع به من غيره وإزارة نفسه، وإلا كره، إلا بأن لم يكن مريضا كره كبدئ مستطيع، كبدئ مستطيع، مستطيع به عن غيره، كبدئ مستطيع به عن غيره. كذلك يكره أن يبدأ المستطيع للحج أن يبدأ بحج غيره، وهي المسألة التي قلناها سابقا، لأن المستطيع للحج يحج عن نفسه أولا ثم يحج عن الغير. وقلنا إنه إذا حج عن نفسه، أن بعض العلماء قالوا تنقلب، إذا حج عن الغير تنقلب حجة عن نفسه ولا يجزي عن الغير. والمذهب الثاني أنها أنه يجزي عن الغير ولكن يكون فعل مكروه. نعم. وإشارة نفسه عن غيره وإشارة نفسه، وإشارة نفسه كذلك يكره إشارة نفسه عند المالكيين للحج، والصحيح جوازها. العلماء علماء المسلمين قسموا في هذه المسألة كما قسموا في قضية تدريس كتاب الله تبارك وتعالى، الأجر على كتاب الله، فبعضهم أجاز وبعضهم منع، والصحيح هو الجواز. نعم. وإزارة نفسه ونفذت الوصية به من الثلث، ونفذت الوصية بالحج من الثلث، معناها إذا أوصى ميت أن يحج عنه فإن الحج ينفذ عنه من الثلث عند مالك وأبي حنيفة، وعند الشافعي وأحمد أنه يحج عنه من رأس المال، معناها يحج عنه أولا. واستدل بحديث ابن عباس رضي الله عنه عند البخاري، قال: جاءت امرأة من جهنة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن أمي نذرت أن تحج ولم تحج حتى ماتت، فأحج عنها؟ قال: أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ اقضوا الله فالله أحق بالوفاء. حديث رواه البخاري. نفذت الوصية به من الثلث وحج عنه حجج إن وسع. أيوة. وإذا وسع الثلث حجج معينة يحج عنه عدة حجج، يعني إذا وصى بأن يحج عنه فإن يحج عنه من الثلث، بأن يحج عنه بالثلث تركته، لأنه لا يجوز له أن يوصي بأكثر من الثلث، فهو أوصى بأن يحج عنه بثلث تركته، فإنه يحج عنه حجج بحسب ما وسع، بحسب المال الذي بحسب المال الذي نعم يسعه الثلث. إن وسع قال يحج به لا منه. إن وسع إذا بشرطين، الشرط الأول أن يسعى الثلث أكثر من حجة واحد، يحج عنه حجتين أو ثلاث، والشرط الثاني أن يقول الميت حجوا عني بالثلث، لا أن يقول حجوا عني من الثلث. فإذا قال أحجوا عني أو حجوا عني من الثلث، فإن من الثلث معناه من التبعيض، أنا لا يحج عنه إلا مرة واحدة. نعم. موسع وقال يحج به لا منه، وإلا في ميراث كوجوده، وإلا بأن قال منه فبقيته ميراث، كوجوده بأقل، بقية الثلث ميراث كوجوده بأقل، كذلك إذا عين مال معين أوصى بمال معين محدد أن يحج عنه به فوجد يحج عنه به حج فوجد الحج بأقل من ذلك ما زاد يكون للورثة أو تطوع غيره أو أوصى بمال معين أن يحج عنه به فتطوع غيره وحج عنه حجة الإسلام يحج عنه حجة الإسلام أوصى بمال معين يحج عنه به حجة الإسلام فتطوع أحد وحج عنه حجة الإسلام فإن المال يكون للورثة وهل إلا أن يقول يحج عني بكذا فحجج تاولاني وهل إلا أن يقول يحج عني بكذا يحج عني بكذا فحجج تاولاني معنى إذا قال يحج عني بكذا ووسع هذا المال أكثر من حجة فإنه يحج عنه أكثر من حجة والقول الثاني أنه لا أنه يحج عنه حجة واحدة لأن الغالب أن لأن لأن لأن لأنه عند إطلاقي يحج عني بكذا فعند الإطلاق الذي يتبادر إلى الذهن هو حجة واحدة ودفع المسمى وإن زاد على أجرته ودفع المسمى وإن زاد على أجرته معناه إذا سمى شخصا يحج عنه وقال ادفعوا له كذا ليحج عنه فإنه يدفع له ولو زاد على أجرته أجرته لمعين لا يرث فهم إعطاؤه له نعم لمعين لا يرث معناها ودفع المسمى معناها إذا سمى مبلغا معين وعين شخصا معينا ليحج عنه وهذا الشخص لا يرثه وفهم منه أنه يريد إعطاءه المبلغ كله فإنه يدفع له كاملا لو كان أكثر من الأسرة وإن عين غير وارث ولم يسمى زيدا وإن عين غير وارث ولم يسمى زيدا إذا لم يقبل بالمبلغ الذي بمبلغ معين معناها هو الآن عين لنا شخصا ليس يحج عنه لكنه لم يعين المبلغ قال مثلا يحج عني من الثلث وعين شخصا معين ليحج عنه فنادينا إلى هذا الشخص وهذا الشخص عندما طلبناه قال أعطيناه مبلغا معين قال لا لا أقبل أن أحج بهذا يزاد زيد إن لم يرضى بأجرة مثله ثلثها يزاد هو ثلث أجرة المثل معناها أجرة المثل مثلا والناس في الغالب يحجون بمليونين وقال أنا لا أحج بمليونين وعينه الميت والميت قال يحج عنه من ثلث ماله وثلث ماله يسع أكثر من هذا فإنه في هذه الحالة يزاد الثلث وطاله مليون طاله مليونا ثالثا فيقال له ثم تربص ثم إذا لم يقبل تربصها معناها تعطى له مهلة ينتظر يعني حتى يقبل إن أعطى له المليون الثالث أو ثلث المليون لا إن أعطى له ثلث مليونين معناها إذا كان حج إذا كان الحج الغالب فيه أنه بمئة وخمسين بمليون وخمسمائة يعطى له 500 زيادة فتصبح مليونين لما تربصها ما تربص معناها ثم ينتظروا ثم ينتظروا إذا لم يقبل ينتظروا تعطى له مهلة لعله أن يقبل ثم أجر للصرورة فقط ثم أجر للصرورة فقط الصرورة فقط غير عبد وصي ثم أجر للصرورة فقط ثم إذا تربص به ولم يقبل يزاد أيضا إذا كان الميت صرورة معناها لم يحج قط الصرورة معناها الذي لم يحج قط إذا كان الميت صرورة فقط يزاد هذا المعين أيضا على ثلث الأسرة العادي، وإذا لم يكن صرورة لا يزاد غير عبد وصي. أيوة. و ما قال؟ ما أجر للصرورة فقط غير عبد وصي. غير عبد وصبي. غير عبد وصبي. وصبي. وإن امرأة ولم يضمن وصي ولم يضمن وصبي دفع لهما مجتهدا. أيوة. ولم يضمن وصي بالتالي. ولم يضمن وصي وصي. وصي نعم يضمن وصي. نعم. قال ثم ثم أجر للصرورة فقط. نعم. غير عبد وصبي. ثم أجر للصرورة فقط. صرورة الذي لم يحج يشار له. والذي يستأجر عموما لمن يقول الذي يستأجر للحج اشترط فيه أن لا يكون صبيا وأن لا يكون عبدا، لكن يجوز استئجار البالغين ولو كانوا نساء ولو كنا نساء. وإن امرأة ولم يضمن وصي دفع لهما مجتهدا. وإن امرأة ولم يضمن وصي دفع لهما مجتهدا، إذا دفع الوصي لصبي اجتهد وظن أن الصبي قد بلغ أو ظن أن العبد حرا ودفع له المال ليحج عن ميته فإنه لا يضمن، يضمن معناها لا ينفق مالا آخر ويستأجر به شخصا آخر وإنما انتهت المسألة. وإن لم يوجد بما سمى من مكانه حجة من الممكن، وإن لم يوجد بما سمى وإن لم يوجد بما سمى أقول من مكانه حجة من الممكن، وإن لم يوجد بما سمى من مكانه حجة من الممكن معناها وترك مبلغ معين حجة من الممكن ولو سمى هو ترك مبلغ معين، وهذا المبلغ قال يحج به عني ولكن وسمى أيضا مكانا معينا يحج عنه، يحج عني من بلد كذا بهذا، فإنه إذا لم يوجد شخص يقبل الحج بهذا المبلغ فإنه في هذه الحالة يحج عنه من الممكن، معناها يحج عنه من مكان آخر يقبل الحاج منه هذا المبلغ، يقبل الحاج من هذا المبلغ. واضح؟ معناها هو مثلا ومثلا قال يحج عني من موريتانيا بهذا المبلغ ولكن ما وجدنا أحدا يقبل أن يحج بهذا المبلغ من موريتانيا، فوجدنا أحدا يقبل الحج بهذا المبلغ من المدينة يحج من المدينة. ولو سمى إلا أن يمنع لم يراثم إلا أن يمنع إلا إذا قال لا يحج عني إلا منك إلا من بلدك، لا يحج عني، قال الميت لا يحج عني منع الحج من غير ذلك البلد، لا يحج عني إلا من بلدك، فإنه حينئذ يصبح المال ميراث. ولزمه الحج بنفسه في الميراث، ولزمه الحج بنفسه لا لإشهاد للإشهاد إلا أن يعرف، ولزمه الحج بنفسه للإشهاد إلا أن يعرف إلا أن يعرف، معناها يلزم يلزم الأجير الحج بنفسه الذي تعقد معه على ذلك للإشهاد، معناها لا يلزمه أن يشهد الناس بأنه حاج عن فلان إلا أن يعرف إلا أن يعرف إلا أن يعرف ذلك عند أن يكون عرف الناس المتعارف عليه فإنه يلزمه حينئذ. وقام وارثه مقامه في من يأخذه في حجة وقام وارثه مقامه في من يأخذه في حجة أيوة. بالنسبة للأجير أجير إذا مات الأجير قام وارثه مقامه في من يأخذه قام الأجير مات هو الميت عين أجيرا معين عين مثلا شخصا معين ليحج عنه لكن هذا مات شخص مات يقوم وارث الميت مقامه في من يأخذه في حجته وجوبا ولا وجوبا طبعا وجوبا طبعا معناها يقوم مقامه هو ليس ينوب عنه الوصي هذا الميت عين شخصا معينا ليحج عنه ذلك الشخص مات ذلك الشخص مات زال ذلك الشخص مات فإن وارث الميت يقوم مقام الميت في أخذ من يحج عن الميت حجة واضح واضح واضح أمير ولزمه الحج نفسه إلا أن يعرف وقام وارثه مقامه في من يأخذه في حجة ولا يسقط فرض من حج عنه ولا هو أجر النفقة ولا يسقط فرض من حج عنه قال بأن من حج عنه من حج عنه أنه لا يسقط فرضه كأن الحج لا يسقط عند المالكيين الفرض الحج عن الآخر لا يسقط عندهم الفرض ولكن فقط له أجر النفقة وهذا طبعا في خلاف مذهب جماعة من العلماء أنه يسقط بل ولو حج عن المريض واستطاع بعد ذلك الحج إن الفرض يسقط عنه على الصحيح وهو مذهب الإمام أحمد وجماعة من العلماء لا يلزمه حج آخر وبعضهم يلزمه الحج نعم بعضهم يلزمه الحج ولا يسقط فرضه من حج عنه وله أجر النفقة والدعاء وله أجر النفقة والدعاء وركنهما الإحرام ووقته للحج الشوال لآخر الحجة وركنهما الإحرام وركنهما اللي هما العمرة و الحج. العمرة والحج ركنهما سيتكلم عن أركانهما الحج فرض مرة في العمر أركانه إن تركت لم تجبري الإحرام والسعي ووقوف عرفة ليلة الأضحى والطواف ردف هذه هي أركانه عند الإمام مالك وركنهما اللي هو العمرة والحج وهذه الأركان والواجبات والسنن بينت في حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه عند مسلم قال حج رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرجنا معه حتى أتى ذا الحليفة فولدت أسماء بنت عميس فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اغتسلي واستذفري وأحرمي وصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمسجد وركب القصواء فلما استوت به على البيداء أهل بالتوحيد لبيك اللهم لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك حتى إذا أتى الركن فاستلمه حتى أتى البيت فاستلم الركن فرمل ثلاثا ومشى أربعة ثم أتى المقام فصلى ثم ورجع فاستلم الركن ثم خرج إلى الصفا حتى إذا خرج من الباب إلى الصفا حتى إذا دنا من الصفا قرأ إن الصفا والمروة من شعائر الله أبدأ بما بدأ به الله ثم رقي الصفا حتى رأى البيت واستقبل القبلة فكبر الله ووحده وقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، ودعا بين ذلك 3 مرات، ثم نزل من الصفا إلى المروة حتى إذا صبت قدماه في الوادي سعى، حتى إذا صعد مشى ففعل على المروة كما فعل على الصفا. ذكر الحديث وفيه فلما كان يوم التروية أحرم رسول الله صلى الله عليه ما كان يوم التروية توجهوا إلى منى وركب رسول الله صلى الله عليه وسلم القصوى، ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح، ثم ركث قليلا حتى طلعت الشمس فأجاز إلى عرفات فوجد قبة ضربت له بنمرة فنزل فيها حتى زالت الشمس فأمر بالقصواء فرحلت، فأتى بطن الوادي فخطب ثم أذن ثم أقام فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر ولم يصل بينهما شيئا، ثم ركب إلى الموقف فجعل بطن ناقته القصوى إلى الصخرات وجعل حبل المشاة بين يديه ولم يزل واقفا حتى غربت الشمس وذهبت الصفرة وغاب القرص، فدفع وقد شنق للقصواء الزمام حتى إن رأسها ليصيب مورك رحله ويقول بيده اليمنى يا أيها الناس السكينة السكينة، فإذا أتى جبلا أرخالها قليلا حتى تصعد، ثم أتى المزدلفة فصلى المغرب والعشاء بأذان وإقامتين ولم يسبح بينهما شيئا، ثم اضطجع حتى طلع الفجر فصلى الصبح حين تبين الصبح، ثم دفع إلى المشعر الحرام فكبر ودعا وهلل فلم يزل واقفا فكبر ودعا وهلل ووقف قبل أن تطلع الشمس، فكبر ودعا وهلل ولم يزل واقفا حتى أسفر جدا، ثم دفع إلى منى حتى إذا كان ببطن الوادي بطن وادي محسر حرك قليلا، ثم سلك الطريق الوسطى التي توصل إلى الجمرة الكبرى، فأتى جمرة العقبة فرماها بسبع حصيات يكبر إذا كل حصات رمى من بطن الوادي، ثم انصرف إلى المنحر فنحر، ثم أفاض إلى البيت فصلى الظهر بمكة. الحديث أخرجه مسلم مطولا. نعم. ووقته للحج شوال لآخر الحجة. ووقته للحج شوال لآخر الحجة. أيوة. أما بالنسبة لوقت الحج، الله تبارك وتعالى يقول في الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، كما في سورة البقرة. واختلف العلماء في نهاية وقته، لا خلاف في أن بداية وقت الحج هي هلال شوال، ومالك ذهب إلى أنه ينتهي بنهاية الحجة، والجمهور على أنه ينتهي بنهاية اليوم العاشر من الحجة. أن اليوم العاشر من الحجة، أن الحج يبدأ من شوال، أن زمن الحج من بداية شوال إلى نهاية اليوم العاشر. بعضهم يدخل يوم النحر فيه وبعضهم لا يدخله فيه، ولكن الجمهور على أن العشر الأول من الحجة هي التي تدخل في زمن الحج، وأما العشرين الباقية من الحجة فعند مالك خاصة. وهذا يترتب عليه قضية طواف الإفاضة. من كانت عنده مثلا أن ذي الحجة كله، كمالك الذي عنده أن ذي الحجة كله من زمن الحج، يجوز عنده أن يؤخر الإنسان طواف الإفاضة حتى آخر الحج. نعم. وكره قبله كمكانه. وكره قبله، كره بالنسبة للإحرام قبل ميقات الحج الزماني. اختلف فيه العلماء، جماعة من العلماء ذهبت، قالت جماعة للمذهب، المذهب الأول أنه إذا أحرم قبل ميقات الزماني بالحج ينقلب الإحرام إلى عمرة، معناها ويعتمر فقط، يكون الإحرام إحراما لعمرة لا لحج. المذهب الثاني أنه لا يصح ويجب عليه أن يتحلل بعمرته. المذهب الثالث أنه لا ينعقد أصلا، لا ينعقد أصلا ولا يجوز، هو مذهب داود الظاهر. المذهب الرابع هو أنه يكره ويصح، وهو مذهب مالك و جماعة من العلماء. نعم. وكره قبله كمكانه. والصحيح أنه لا ينعقد. وكره قبله كمكانه وفي رابغ تردده. وكره قبله كمكانه، كذلك المكان قبل المكان. أن إذا مثلا الميقات، إذا أحرم الإنسان قبل الميقات، مثلا أهل المدينة ميقاتهم بالحليفة، إذا أحرموا قبل الميقات، المواقيت بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس رضي الله عنه عند الشيخين، قال وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذي الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل نجد قرن المنازل ولأهل يمني يلمليم يلملم لأهل اليمن يلملم هن لهن ولمن أتى عليهن من غيرهن من أراد الحج والعمرة ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة. حديث متفق عليه. وأما بالنسبة لأهل العراق ففي حديث عائشة رضي الله عنها عند أبي داود والنسائي، قالت وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل العراق إذا تعق، والحديث عند مسلم من رواية جابر، ولكن شكراويه في رفعه. وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما عند الترمذي وأحمد وأبي داود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المشرق العقيق. وفي البخاري أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه هو الذي وقت ذات عرق لأهل العراق، ولكن هذا من باب نسبة من باب التوسع في نسبة ما أمر به الشخص نسبته إليه. وفي رابعين تردد هذه عند المؤلفون فيه خلاف. نعم تردد تردد حيوقت تردد ذلك لعدم فذلك لعدم نص لاختلاف المتأخرين أو لعدم نص المتقدم. وصح وللعمرة أبدا. قل شوي. وفي رابغ تردد قبلها وقته للحج الشوال لآخر الحجة وكره قبله كمكانه. كمكانه. وفي رابغ تردد. نعم كمكانه. اسمع كمكانه يكره. قلنا في مذهب أن الإحرام قبل الميقات أفضل لأنه فيه زيادة طاعة. المذهب الثاني أن الإحرام قبل الميقات لا يجوز ولا ينعقد. والمذهب الثالث أنه يجوز بلا كراهة. والمذهب الرابع أنه يجوز مع الكراهة. وهذا هو مذهب الجمهور. مذهب الجمهور أنه يجوز مع الكراهة. نعم. وصح وللعمرة أبدا إلا لمحرم بحج. وصح وكره وصح معناها عنه هذه صح راجعة على كره. معناها إذا أحرم قبل الميقات الزماني أو أحرم قبل الميقات المكاني فعل مكروها وصح حجه. كره وصح. وصح وللعمرة أبدا إلا لمحرم بحج فلتحلله. وللعمرة أبدا معناها العمرة زمانها الأبد. وللعمرة أبدا إلا لمحرم بحج إلا من أحرم بالحج فإنه لا يعتمر حتى يتحلل إنه لا يعتمر حتى يتحلل. وكره بعدهما وقبل غروب الرابع. وكره بعدهما لا يتشوف بالنسبة لمحرم بالحج لا يعتمر إلا بعد التحلل الأول. إلا بعد التحلل الأول برمي جمرة العقل. المحرم بالحج لا يعتمر إلا بعد التحلل الأول. معناها نستثني من زمان من الأبد بالنسبة للعمرة من أحرم بالحج إلى أن يتحلل التحلل. أيوة. ويكره بعدهما وكره. قل وكره بعدهما وقبل غروب الرابع. وكره بعدهما معناها بعد التحللين الأكبر والأصغر وقبل غروب الرابع معناها قبل غروب اليوم الرابع من أيام التشريق من أيام من اليوم الثالث. مكانه له للمقيم بمكة أيام النحر اليوم الرابع بالنسبة للنحر. مكانه له للمقيم مكة. وما قل شوي وكره بعدهما وقبل غروب الرابع. ومكانه له للمقيم مكة قبل غروب الرابع. نعم. ومكانه له للمقيم معناها أنه إذا معناه أنه إذا اعتمر بعد غروب اليوم الرابع اللي هو عد يوم النحر وثلاث أيام بعده اليوم بعد غروب اليوم الرابع لا تكون على عمرة حينئذ. للمقيم مكة. للمقيم قال مكة ومكانه له للمقيم مكة. ومكانه له للمقيم مكة. ومكانه اللي هو بالنسبة لي الميقات ومكانه له للحج معناها مكان الميقات مكانه هو الأولى ترجع على الميقات وله الضمير الثاني يرجع على الحج للمقيم مكة معناها مكان الميقات مكانه اللي هو الميقات له اللي هو الحج بالنسبة للمقيم مكة معناها من كان مقيما في مكة ميقاته مكة ميقاته المكان مكة نعم وندب المسجد كخروج للنفس وندب المسجد وندب المسجد وندب له أن يحرم من المسجد مندوب ويمكن أن يحرم من بيته المكيين كل واحد منهم مكان ميقاته بيته لكن يندب له أن يذهب إلى المسجد حرام فيحرم منه كخروج للنفس كما أنه يندب للنفس معناها الإنسان الذي عنده متسع من الزمن وكان قد اعتمر مثلا واستقر بمكة ينتظر الحج يندب له أن يخرج إلى الميقات ليحرم منه لميقات النفس لميقاته لميقاته ولها وللقران الحل النفس لميقاته النفس لميقاته ولها وللقران الحل ولها والعمرة بالنسبة لمكان العمرة لها اللي هي العمرة وللقران معناها للحج للنسك القران خاصة لأن الحج ثلاثة أنواع إفراد وتمتع قران لنسك القران خاصة وللعمرة سيعين لك الميقات المكان ولها وللقران قل حلو الحلو ولها وللقران الحلو شوف الحلو معناها خارج الحرم المكي الحرم له حدود فإذا خرج خارجها مثلا كان ذهب إلى الجعرانة أو ذهب إلى التنعيم هذا الحل لا بد أن يجمع بين الحل والحرم إذا أراد أن يعتمر وإذا أراد أن يقرن اللي هو المكي اللي هو المكي هل تتحدث عن المكي إنسان المقيم بمكة إذا أراد أن يعتمر لا بد أن يخرج إلى الحل وإذا أراد أن يقوم بالقران على والقران طبعا بالنسبة للمكي مختلف فيه القران والتمتع بالنسبة للمكي بعض العلماء قالوا لا يصح يكره له أن يقرن ويكره له أن يتمتع ولا يكره له ويصح منه قالوا يكره له ويصح منه ولا دم عليه وبعضهم قال يكره له عليه الدم إذا فعل والحل والجعرانة أولى والجعرانة أولى ثم التنعيم معناه أن يذهب إلى الجعرانة جهة الشرق أولى من أن يذهب إلى التنعيم جهة الشمال لأنها أبعد وإن لم يخرج عاد طوافه وسعيه بعده وإن لم يخرج أعاد طوافه وسعيه بعده معناها إذا أحرم بمكة لو لم يخرج وطاف طواف العمرة وسعى سعي العمرة ولم يبقى له إلا أن يحرق تحلل هناك إذا خرج ينبغي أن يخرج فإذا خرج فعليه أن يعيد طوافه وسعيه عليه أن يعيد طوافه وطبعا المذهب في هذا أنه إذا أحرم من مكة أظن ما قال عليه دم فقط وعمرته صحيح إذا أحرم المكي من مكة لعمرة عليه دم لأنه لم يخرج إلى الحل وعمرته صحيح عند المالكيين أن عمرته ليست صحيح لأنه لا بد أن يجمع بين الحل والحرم أنه لا بد أن يجمع بين الحل والحرم وبعضهم وطبعا إذا خرج الصحيح إذا خرج وذهب إلى الحل فلا إشكال عاد طوافه وسعيه وحده انحلق